القرآن أناديهم باسم الله أشياقا وشبانا ناديها كتائبنا وأدعوها سرايانا ناديها كتائبنا وأدعوها سرايانا ناديها كتائبنا وأدعوها سرايانا أقول لهم لأجل القدس تصليما وإيمانا لأجل القدس أدعوهم فقهر القدس قد هانا أقول لهم لأجل القدس تصليما وإيمانا لأجل القدس أدعوهم فقهر القدس قد هانا أقول لهم لأجل القدس تصليما وإيمانا لأجل القدس أدعوهم فقهر القدس قد هانا أنادي أمة العربي أنادي